القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين آمين. الباب الخامس من الكتاب الثاني كتاب الإيمان، باب في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 11 بعد 100، يقول: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، يعني نهينا أن نسأل النبي عن شيء مخافة أن تزيد التكاليف علينا، أو أن نسأل فيما لا طائل أو فيما لا ضرورة. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فاللي جايين من البادية دول ما سمعوش عن النهي عن سؤال النبي، فيبقى عندهم جرأة على السؤال. يقول لك: كنا نحب بقى يجي لنا واحد كده غريب من أهل البادية يدخل على النبي ويكون عاقل، عشان يبقى أسئلته أسئلة وجيهة. شوية يسأله مثلا يقول له: أأكل الناقة إيه؟ أربطها ولا ما أربطهاش؟ الكلام بقى الشغل المسخرة ده بيحصل ساعات، لدرجة إنه كان يكثروا على النبي السؤال. ممنوع عن السؤال ليه؟ كانوا يكثروا على النبي السؤال. واحد الناقة بتاعته تضيع يقول له: يا رسول الله الناقة بتاعتي فين؟ آه والله ده حصل الحاجات دي. واحد تاني مشكوك في نسبه يقول له: يا رسول الله من أبي؟ أبويا مين؟ إحنا هو النبي بقى جاي يدور على الناقة معاك؟ فما يصحش. فنهوا عن كثرة الأسئلة لهذا السبب. لكن كانوا يحبوا بقى واحد من أهل البادية جاي غريب كده ما يعرفش حكاية النهي دي عن السؤال، ويكون عاقل يعني عنده حسن مسألة، يوم يقعدوا يستفيدوا من حواره مع النبي، يقوم يسأل النبي والنبي يجاوب وهم قاعدين يسمعوا ينبسطوا. وإيه؟ فده سبب كلام سيدنا أنس. فبيقول: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل. شوف العاقل ده قيد مهم عشان يبقى أسئلة وجيهة وحوار نافع يليق بمقام النبوة، فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أن لنا أنك تزعم. نادى باسم المجرد يا محمد من أهل البادية، لأنه من أهل البادية، وأهل البادية كانوا ينادوا الإنسان باسمه المجرد عادي ولا يعتبر أن هذا فيه عيب، ولم يوصل له النهي عن نداء النبي باسمه المجرد، لأن الله قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فما جيش أنا أقلد بقى أهل البادية. فهمت بقى إزاي؟ ليه أهل البادية ما يعرفش؟ الراجل ما يعرفش الآية دي، لكن أنت عرفت، واللي يعرف حج على من لا يعرف. فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أن لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. والزعم هنا بمعنى القول المحقق في لغة قريش، وليس القول المشكك فيه أو المشكوك أو الغير أكيد. لغة قريش الزعم عندهم بمعنى القول المحقق. أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. بيسأل النبي. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آلله آلله أرسلك؟ قال نعم، يستحلفه يعني. الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. علينا يعني فرض، 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. وهذا يدل على أن الوتر ليس بواجب، خلافا لما ذهب إليه الأحناف وقالوا أن الوتر واجب، وخلافا لما ذهب إليه أبو سعيد الصخري من الشافعية أن صلاة العيد فرض على الكفاية، لأن أبو سعيد الصخري ده من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية، من الكبار علماء الشافعية الكبار. أبو سعيد الصخري كان يذهب إلى أن صلاة العيد فرض على الكفاية، فالحديث ده يدل يرد على الأحناف الذين قالوا أن الوتر واجب، ويرد على أبو سعيد الصخري أن صلاة العيد ليست فرضا على الكفاية بل هي سنة مؤكدة كما ذهب إليه جموع الفقهاء. وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 0 زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 0 صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 0 حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. ولى يعني انصرف. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنه. ومش كده وبس، ده كان قال لهم كمان قدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني لو عايز تسأل النبي تصدق الأول، فما يلاقي نفسه هيضرم ما يسألش بقى. ولم يفعل بهذه الآية ويلتزم بها إلا سيدنا علي بن أبي طالب، ثم نسخت بعد ذلك أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، اللي هي في سورة في آخر سورة المجادلة. كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله، وعلى شكل قال كنا نحب الرجل من أهل البادية العاقل يجيء فيسأل ونحن نسمع، وساق الحديث. طب ومن قال لهم سألوني لم امتنعوا خالص عن السؤال، خافوا بقى خالص، فلما امتنعوا خالص عن السؤال قال لهم سألوني، لأنهم تأدبوا خلاص، عرفوا إن هم ما يسألوش في أي حاجة، يسألوا في الحاجات الهامة، ولكن لا يسألوا فيما لا فائدة من ورائه، خدت بالك؟ فقال لهم سألوني. فلما سكتوا دخل عليهم سيدنا جبريل في صورة الرجل شديد سواد الشعر شديد سواد شديد بياض الثياب، وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات القيامة، وعلمهم نموذج الأسئلة التي تسأل لنبي، مش تروح تسأل النبي كأنك بتسأل واحد صاحبك، ده نبي لا تشغله إلا في عظائم الأمور، لأن كلامه تشريع وتكليف للأمة. وشكنا لما أثقل عليه أحدهم وقال أفي كل عام، لما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال له أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت. وفي الاخر لما كرر الرجل قال لو قلت نعم لوجب. كلام النبي تشريع على طول. فلما تكثر الاسئله هتكثر الاجابات، هتكثر التكاليف، هتعجز تدخل النار. فانت عايز ايه؟ والنبي سكوته عفو. فهمت بقى المساله؟ باب بيان الايمان الذي يدخل به الجنه، وان من تمسك بما امر به دخل الجنه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحه قال حدثني ابو ايوب ان اعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فاخذ بخطام ناقته او بزمامها ثم قال يا رسول الله، يعني النبي مسافر ماشي راكب الناقه، قالوا اعرابي مسك زمام الناقه وقفها وقعد يسال النبي. شوف بيبين لك صبر النبي على الناس قد ايه كان صبورا صلى الله عليه وسلم. فمسك زمام الناقه وراح ايه وقف ناقه النبي وقعد يسال النبي صلى الله عليه وسلم. أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني عن من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. ده سؤال وجيه، يعني النبي أعجب بسؤال ونبه الناس عشان يسمعوا السؤال بتاعه، هم يعرفوا نماذج الأسئلة اللي تسأل لنبي. ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق. والتوفيق هو إيه؟ خلق القدرة على الطاعة. ربنا يخلق في الإنسان القدرة على إنه يطيعه، يبقى ده موفق. والخذلان خلق القدرة على المعصية، إن ربنا يخلق له فيه القدرة على إنه يعصاه فيبقى خذله وجعله مظهر لإهانته. فالموفق مظهر لكرامته وإكرامه، والمخذول مظهر لإهانته وخذلانه وعقوبته. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف أو قال لقد هدي؟ الأو دي شك من الراوي، هل النبي قال وفق ولا قال هدي؟ يبقى الشك هنا من الراوي، النبي قال حاجة واحدة. قال كيف قلت؟ لما نبه بقى إيه الصحابة قال له كيف قلت، يعني عيد السؤال تاني عشان الناس تسمع. قال كيف قلت؟ قال فأعاد، اللي هو أخبرني بما يقربني من الجنة وما يبعدني عن النار. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. دع الناقة، سيب بقى الخطاب بقى، عايزين نمشي صلى الله عليه وسلم. لأنه احنا معه ماسك الناقة مش كده؟ قال له تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. دع الناقة. فيبقى علشان تعرف حتة دع الناقة دي تبقى لازم تعرف الحديث من الأول. إيه دع الناقة دي؟ طب ما إحنا الصلاة عارفين والصيام عارفين وعدم الشرك بالله ده عارفين، إيه حكاية دع الناقة دي؟ فلازم تقرأ من الأول. إن هو كان ماسك ناقة النبي خطامها موقفها وهو كان في سفر. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبو عثمان أنهما وأبوه عثمان أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. يبقى ده ساق إسناد آخر يقوي ويعبد إسناد الحديث الأول، اللي هو حديث الأول في كل باب يسموه الشاهد، والحديث الذي يأتي بعده يسموه المتابعات. فالمتابعات تأتي لتقوية الشاهد. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. يبقى هنا في زيادة صلة الرحم وما ذكرش في الايه في الثاني الصيام. هناك ما قالش برضو الصيام في الليل. قال له تعبد الله وتشرك به شيئا تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. هناك برضو ايوه تصل الرحم. يبقى نفس الايه نفس الايه هو هو. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به. وعن أبي قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. أهي شوف الزيادة هنا جت الصيام. يبقى الروايات السابقة كانت اختصارا من الصحابة كويس لان هي حادثه واحد. فاللي ما قالش الصيام فوق مش عشان النبي ما قالوش، لا ده هو الصحابي اقتصر بذكر هذا من باب الاختصار او من باب انه نسي كل حاجه، يعني لم يتذكر نسي بعض الاشياء. ودي ميزه بقى الروايات المتعدده للحادثه الواحده، تقدر تعرف ايه ما نساه من طريق وما تذكره في طريق. طبيعه الانسان كده ممكن ينسى بعض الاشياء. قال ايوه ده مش يقدح في الثقه او يقدح في الضبط. لا ما يقدحش، ده بيثبت ان الصحابه دول كانوا بشر. هو انت لما تيجي تسمع درس من شيخ والشيخ قال اعمل كذا وكذا وكذا وعدلك وتيجي تحكيها بره مش ممكن تنسى واحده؟ البشريه طبيعتها كده، هم بشر بس ببساطه. فلما اخبر به وهو شباب كان فاكر، جاء اخبر بنفس الخبر ده بعد ما بقى راجل شيخ كبير ابتدى ينسى شويه فبيقول انقص. فاللي قبله هو شباب قبله وهو ضابط كويس، والتاني اللي قبله هو شيخ كبير قل ضبطه فيقوم ينسى شويه، وعشان كده جابها في المتابعات. فهمتني ازاي؟ فده دليل كده مش بيسجلوا، هم بيكتبوا ورا النبي ده كانوا يسمعوا خلاص ويمشوا، ويسمعوا هم مسافرين ويسمعوا هم تعبانين ويسمعوا هم في الشمس ويسمعوا هم عطشانين وهم جعانين ورجله بتوجعه وظهره بيوجعه والناقه بتهزه، وكل ده بيسمع وكل ده يؤدي على ايه؟ يؤدي الى خلل في انه يقدر يجمع كل حاجه. عشان كده الامه قامت بايه؟ بجمع جميع الروايات والاهتمام بجميع الروايات. ليه؟ علشان تضبط الخلل البشري. فده خلل بشري عادي ولا دول ملائكه؟ مش ملائكه. طب انت اهو في خاصه نفسك اسالك سؤال ما تعرفوش، يوم ما بنت النتيجه بتاعت التخرج بتاعك كان يوم ايه في الاسبوع؟ وكان يوافق ايه في الشهر؟ وكانت سنه كام؟ اهو دي في خاصه نفسك اهو، وانه ما بتتكررش في عمرك كله لا مره، ما عرفتش تضبطها فكيف تضبط خبر غيرك؟ فهمتني بقى ازاي؟ فالبشر كده طبيعتهم. فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال تعبد الله لا تشرك بي شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. ما قالش هنا وتصل رحم، لكن النبي قال وتصل رحم لأنه كان ضابطها في رواية تانية. فهمتني بقى ازاي؟ فتروح مجمع كله تعرف على طول. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الله ده أوحي إلى النبي بقى أن الرجل ده هيوفي وأن ده من أهل الجنة خلاص. يبقى ده بقى خبر نبوي لا يستطيع أحد إلا نبي إنه قال لهم ده من أهل الجنة. فهمت بقى المسألة؟ يبقى في الرواية الثانية قال إيه؟ لو وفى دخل الجنة حسب ما تذكر. لكن في الرواية دي لا، ده النبي قال إنه هو هيوفي، قال انظروا إلى رجل من أهل الجنة. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ربنا يوفقنا لذلك. وعن أبي قال: وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله بمثله. وزاد فيه: ولم أزد على ذلك شيئا. فهل الرجل اللي سأل النبي ده كان النعمان بن قوقل اللي هو مسك زمام الناقة، ولا تعددت الأسئلة وده كان واحد تاني سأل نفس السؤال في موقع آخر؟ تحتمل وتحتمل. وعن أبي قال: حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة. ده أول حديث في الأربعين النووية بهذا الإسناد، حديث بني الإسلام على خمسة. خدت بالك؟ فمهم ده من إيه؟ من أصول الإسلام. يعني هذا الحديث من أصول الإسلام لابد أن يحفظه كل مسلم. قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا عبد الله بن عمر قدم الصيام على الحج، فالرجل بيقول له: الحج وصيام رمضان؟ يعني نجيب الحج الاول وصيام رمضان؟ قال له: لا، صيام رمضان الاول وبعدين الحج. يعني كانه بايه؟ بيقول له ان هذه الروايه الصيام مقدم على الحج. لان سيدنا عبد الله بن عمر نفسه في روايه ثانيه عكس. يبقى اما ان سيدنا عبد الله بن عمر سمعه من النبي على حالين فاخبر عن كل حال على حده، او ان سيدنا عبد الله بن عمر اخبر على حال ونسي انه اخبر على خلافها في حال قبل ذلك من سنوات طويله. تحتمل كل دي البشريه تقبله. فهمت بقى المساله؟ وان الواو لا تقتضي الترتيب على المذهب الراجح عند الجمهور، خلافا لبعض الشافعيه وبعض النحويين ان الواو تقتضي الترتيب. الواو تقتضي مطلق الجمع على الراجح في مذهب الجمهور ومذهب معظم النحويين. أما قلة من أصحاب الشافعية وقلة من أصحاب علماء النحو يقولون أن الواو تقتضي الترتيب. فالقول اللي يقول لك الواو تقتضي الترتيب ياخد دي حجة ليه؟ لأن سيدنا عبد الله بن عمر قال له لا هدي الأول ودي بتاع ما إنه جمع بالواو، يبقى عنده الواو تقتضي الترتيب، ربما تحتمل هذا ويبقى ده دليل لمن قال أن الواو تقتضي الترتيب، وإن كان هو المذهب المرجوح. هو معروف أن صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج في السنة السادسة من الهجرة، فمن حيث ترتيب الفرضية فالصيام فرض قبل الحج، لأن الصيام فرض سنة 2 هجري، والحج فرض سنة 6 هجري. وعن أبي قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هو جاب الحج في الرواية الثانية قبل الصيام، يبقى رواه على الاثنين. طب وليه نهى الرجل؟ لأنه نسي إن هو رواه كده، ما يجراش حاجة، البشر جل من لا يسأل، واضح. وإن هو ليه نهاه عن كده؟ قال له تعلم الدقة، زي ما قلت لك تحفظ كده. أنا دلوقتي قلت لك إيه الأول؟ تعلم الدقة، بيعلمه دقة البلاغ، ففيها فائدة أيضا، إنك أنت تضبط، أنت لسه شباب، مشغول في إيه؟ لما أنت هيختل ضبطك وأنت شاب، أما لما تبقى عجوز هتعمل إيه؟ فهمت ازاي؟ كانه بيعلمه هذا، انك انت اذا كنت انت لسه صغير السن لابد ان تطبق كما اقول لك تراعي الترتيب. انما اذا كنا احنا بقى كبرنا وعجزنا وبقينا فوق السبعين والثمانين خلاص احنا معذورين. فهمت بقى؟ كل ده فيه معاني. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وما قالش لمن استطاع إليه سبيلا. كمان اختصار على سبيل الاختصار، وجاب الحج قبل الصوم في حين أن الحج فرض بعد الصوم، يبقى الواو لا تقتضي الترتيب. كل ده علوم تاخدها. وعن ابي قال حدثني ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنظله قال سمعت عكرمه بن خالد يحدث طاووسا ان رجلا قال لعبد الله بن عمر: الا تغزو؟ فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الاسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت، وقدم الصيام. يعني الغزو والجهاد ليس من أركان الإسلام، بل هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخر. أما الباقي ده فده فرض علينا كلنا. فأنا إذا كنت أنت بتقول لي ليه ما بتغزوش الآن؟ فلأن الغزو قام به غيري وغير محتاجين لي، واتمسك انا بما فرض علي فرض عين، فهناك فروض كفايات وفروض اعيان. باب الامر بالايمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء اليه. وعن ابي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبار بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفد عبد القيس ده جال النبي من البحرين، اللي هي ايه؟ اللي هي مدينة البحرين الآن أو دولة البحرين. هو ده كان وفد عبد القيس عايش سبب وفود وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي بعد هجرته كان يمر في سوق المدينة بعد الهجرة بفترة بسيطة، ففي واحد اسمه منقذ ابن حيان، ده من ايه؟ من هجر. هجر دي اللي هي ايه؟ اللي هي البحرين، كانوا يسموها هجر ويسموها جواثة، مدن هنا في منطقة البحرين. منقذ ابن حيان ده ما كانش النبي أول مرة يقابله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت منقذ ابن حيان؟ اداله اسمه على طول. كيف حالك؟ وكيف من تركت في بلدك؟ فلان كيف حاله؟ وفلان كيف حاله؟ وفلان كيف حاله؟ وفلان تزوج فلانة. الراجل فوجئ، ده بيعرف كل حاجة. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، نقل بالإسلام. كويس، ده منقذ ابن حيان، وكان جايب شوية تمر بيبيعه هناك في المدينة، وجايب شوية أقمشة، تاجر يعني. فإيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه، حفظه الفاتحة، وحفظه اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق، وعلمه الصلاة، وكتب له كتاب يديه لرئيسهم هناك اللي هو ايه؟ الأشج ابن عبد القيس اللي كان حماه، لأنه كان متجوز بنته. فلما رجع بلده منقذ ابن حيان، زوجته ايه؟ لقيته حاله متغير، راحت تقول لأبوها أنا أنكرت حال زوجي منذ أن جاء من المدينة من يثرب. قال لها إيه؟ قالت له كل شوية يقوم يغسل أطرافه ولاقيه وقف في اتجاه مكة، وبعدين يركع ويسجد ويعمل حاجات غريبة كده بيعملها. هو كان معاه كتاب كان لسه شايله خايف يوريه للناس. فقام حماه جاله قال له إيه اللي بتعمله ده؟ فعرض عليه الإسلام وحكى له اللي حصل واداله الكتاب فأسلمه. أسلموا قبل ما يقابلوا النبي، وبعدين قرروا إن هم يجوا للنبي وفد، فأدي سبب مجيء وفد عبد القيس. انتظروا بقى لما يجي شهر رجب، عشان شهر حرام، لأنه إيه؟ كفار مضر في الطريق كانوا إيه؟ لأن هم تجار وناس أغنياء، فكفار مضر قاعدين مقاطيع هناك في نجد حرامين، واخد بالك؟ بيستنوا عالم زي دي أغنياء معديين عليهم يحرقوهم وياخدوا فلوس. فقالوا نستنى لما يجي شهر رجب، شهر حرم، نأمن القتال نروح نقابل النبي. فجب بقى للنبي في شهر رجب، ادي سبب مجيء وفد عبد القيس. جاء للنبي، وجاء للنبي مرة تانية في عام الوفود، يعني جم للنبي مرتين صلى الله عليه وسلم. قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم ليه خمس ما غنمتم؟ لأنهم أهل حرب بقى، قالوا نحن بيننا وبين كفار مضر بيحاربونا وبنحاربهم، يبقى في غنائم، فقال لهم خلاص يبقى تؤدوا خمس الغنائم. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، وقال لهم أنواع أنية موجودة هناك في البحرين مش موجودة حتى في المدينة. كل دي علامات نبوة له، يوم يزداد إيمانا أن هذا النبي يعلم الغيب وأنه يخبر من عند الله، لأن النبي ما كانش راح بلدهم ولا شاف حتى أنواع الأنية اللي بيستعملوها، ويوم يخبرهم على خاصة طبيعة حياتهم ده في حد ذاته إيه؟ زيادة إيمان لهم. قال وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. الدباء كانت أنية يستعملوها من أرع العسل، والحنتم كانت جرار مدهونة خضراء، فكانوا يدهنوها ويحطوا فيها النبيذ بتاعهم، يعني يحطوا التمر والماء يقوموا ويسيبوه مع الحرارة يقوم يتخمر ويشربوا خمر. فنهاهم عن الدباء اللي هي أنية القرع، والحنتم اللي هي الجرار المدونة خضراء، والنقير يجيب لك النخلة بعد ما يقطعها أجزاء وينقرها كده في النص ويعملها زي إناء، ده اسمه النقير، نقرها، نقرها يعني حفرها، بيسموه النقير. والمقير بعض الآنية كانوا إيه يحطوا عليها القار علشان ما تنشعش الماء ويخرج منه، فيقيروها كده من القار. فدي أنواع آنية كانوا ينتبذوا فيها ويشربوا، وهم بلادهم حارة فكان يسرع الإسكار، فالنبي نهاهم أن ينتبذوا في مثل هذه الآنية مخافة أن يشربوا مسكر دون أن يشعروا. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ده هو غندر برضه، بس وشو دقة الإمام مسلم، الرواية دي قال علي غندر، الثاني قال اسمه الحقيقي، يبقى واحد قال باسم الشهرة والثاني قال باسمه الحقيقي، فيراعي يعني غندر اللي في الرواية هو محمد بن جعفر هنا برضه، هو نفسه، بس دي بيراعي بيان دقة الرواية. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، يعني كان لما يجي الناس تسأل سيدنا عبد الله بن عباس فكان أحيانا يوصل لسيدنا عبد الله بن عباس السؤال، لأن بتبقى جمع كبير وناس كتير بتسأل ومفيش ميكروفونات، فكان يترجم له ويجي سيدنا عبد الله بن عباس يقول يروح هو مبلغ وهكذا، أو يجي يقول مثلا كلمة غريبة شوية سيدنا عبد الله بن عباس يكون ما يعرفش معناها لأنه ده من قبيلة بعيدة، يقوم إيه ترجم له معناها عشان الفتية تكون صحيحة. قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيل الجر، فدل على جواز سؤال المرأة الأجنبية أمام الرجال وسماع صوتها وسماع صوته. فأتته امرأة تسأله عن نبيل الجر، فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. والخزي هو الهون والذل، الهوان والذل يعني، والندامة هو الندم ولفوات يعني شيء محبوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يعني إيه مرحبا بالقوم أو بالوفد، الشك من سيدنا عبد الله بن عباس هل هو قال الوفد ولا قال القوم؟ تحتمل، لكن النبي قال كلمة واحدة، وهنا كلمة أودي تدلك على دقة الصحابة وتحريهم لللفظ النبوي. غير خزايا ولا الندامة، فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة، يعني مكان بعيد، شقة بعيدة يعني مكان بعيد، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يدل على جواز إيمان المقلد. ما قالهمش دلائل التوحيد، قالهم تشهد كده خلاص، إنما معرفة تفاصيل دلائل التوحيد عند علماء الكلام ده فضل علم وليس شرطا لصحة الإيمان، فإيمان المقلد صحيح خلافا لمن ذهب أن إيمان المقلد باطل وهذا خطأ، أو أنه يكفي دليل إجمالي، مش مهم دليل تفصيل، أن الله واحد يعرف دليل إجمالي. دليل إجمالي يعني إيه؟ يقول لك مثلا ده المركب اللي فيها رئيسين تغرق، ده ما فيش الا هو اله واحد، عشان لو كان في اله معاه كانت زمان الدنيا خربت، او ده يكفيه دليل خلاص، مش مهم بقى أدلة علماء الكلام دليل التمانع ودليل مش عارف ايه ودليل ايه ودليل ايه، وتخش لي بقى في كلام الامام الرازي جايب لك الف دليل على توحيد الله عز وجل. مش مطلوب العوام تعرف الكلام ده كله، يكفي دليل اجمالي وخلاص. فهمت؟ فيبقى ايمان المقلد صحيح دون معرفه الادله على التفصيل، ويكفي الدليل الاجمالي. دي نقطه هامه على فكره، لان ناقشوا فيها علماء الكلام وقالوا ان من لا يعرف علم الكلام لا يقبل ايمانه، وهذا خطا. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم، خمسا من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: وربما قال النقير. قال شعبة: وربما قال المقير. وقال: احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم، وليس في روايته المقير. وعن أبي قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرني أبي قال: جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفة. وزاد ابن معاذ في حديثي عن أبي قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، أشج عبد القيس اللي هو الزعيم بتاعهم اللي هو حمى منقذ بن حيان زعيم القبيلة، وسمى النبي الأشج عشان كان عنده بطحة، أشج يعني المبطوح بلغة المصريين، لأنه كان عنده شجة زي كان مخبوط كده وسايب أثر. للأشج أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. لأن لما جه الوفد كلهم استعجلوا وراحوا يقابلوا النبي بثياب السفر، جه هو بقى راح عمل الخيمة بتاعته ودخل استحم ولبس أحسن ثيابه وتطيب أحسن طيب ودخل على النبي في هيئة حسنة. فالنبي انبسط منه انه عنده خصلتان، الحلم والاناء، مش التسرع والهجمه كده. فحتى سال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهما في جبلت بهما ام ان اني يعني ايه اكتسبتهما بخبره الحياه؟ قال: بل جبلت عليهما، يعني مخلوق بيك كده، عندك حلم واناء، خلقتك كده. فقال: الحمد لله الذي فطرني على خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، وهي من خصال النبوة، التؤدة وحسن السمت والخلق الحسن، ثلاث أخلاق للنبوة، التؤدة حسن السمت وحسن الخلق، ثلاث حاجات فلازم الواحد يحافظ عليه. التؤدة اللي هي الحلم والأناة، وحسن السمت. شوف هو جاء الرجل وقور لابس اللبس المناسب يقابل عظماء الناس، هيقابل اعظم الخلق سيدنا رسول الله، مش يروح يقابله بثياب السفر، لا ده راح بقى ايه يتهندم ويلبس الثياب المناسبه. وده يعلمك اما تروح المدينه المنوره وتزور النبي، انك انت قبل ما تزور النبي تروح الفندق تغير هدوم السفر وتلبس وتتطيب وتخش على النبي كده في هيئه حسنه، علشان يبقى عندك تؤدة وحسن سمت. فهمت ازاي؟ النبي يحب الحاجات دي صلى الله عليه وسلم، عدم التسرع، ويحب النظافة، ويحب ان الانسان يبقى مظهره جميل، لان مظهرك الجميل يدل على ان برضه باطنك جميل. فكل الحاجات دي الانسان يراعيها. ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والاناء. وعن ابي قال: حدثنا يحيى بن ايوب قال: حدثنا ابن علي اللي هو اسماعيل بن ابراهيم، معروف اسماعيل بن ابراهيم ولا ابن علي، احيانا يقول لك اسماعيل بن ابراهيم واحيانا يقول لك ابن علي فقط. قال: حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال سعيد: وذكر قتاده ابا نضره عن ابي سعيد الخدري في حديثه هذا ان اناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، ان حي من ربيعه وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، يعني ولا نقدر عليك يعني لا نقدر أن نصل إليك. طب وليه قالوا لا نقدر عليك؟ يعني لا نقدر على الوصول إليك. فهمت إزاي؟ فعلى هنا ضمنت معنى. فهم؟ ولغة العرب كده فيها الاختصار. ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ حاجة غريبة فوقه، لأن هم اللي كانوا بيعملوا الأنية دي مش موجودة في كل حتة. قالوا: ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعات. والقطيعات ده نوع تمر موجود عندهم بس كمان. يعني شوف بقى النبي، فكل الحاجات دي كانت علامات نبوة له. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعات. قال سعيد: أو قال: من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. يعني يسكر فما يضربش، يوم يضرب ابن عم. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. في واحد بقى قاعد كان جرح ابن عمه وهو سكران. قال فعلا ده النبي كأنه عايش معانا. ايه ده؟ وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم. الأدم اللي هي الجلد المدبوغ يعني. في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها، يعني يربط على أفواهها عشان ما يدخلهاش إيه هوام أو شيء من هذا أو أقذار، التي يلاث على أفواهها يعني يربط على أفواهها بالخيط يعني. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. عندهم فران كتير، أسقية الأدم الفرن يأكلها الخرد مية، مشكلة. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، مش أحسن ما تسكروا؟ قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. طبعا أنت عارف في الوفادة الثانية، دي في الوفادة الأولى، في الوفادة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. يبقى نسخ النهي بعد ذلك لما استقر الأمر. وعن أبي قال: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال: حدثني غير واحد لقي ذاك الوقت وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية، غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعة أو التمر. وتذيفون يعني بمعنى برضو تقذفون من القطيعاء اللي هو نوع التمر اللي عندهم، أو التمر والماء. ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. وعن أبي قال: حدثني محمد بن بكار البصري قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء قال: وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجزع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكا. الموكا اللي هي إيه؟ المربوط يعني الأنية المربوطة اللي عليها وكاء، لحسن بيدخل ايه فيران وتلاقي الفار دخل مات جوه البتاع وانت سايب الاناء مفتوح، او يدخل حشرات او يدخل اذى، وبعدين الاناء كمان مش شفاف فيجي يحط بقه على الاناء يشرب وهو مش شفاف لان هو بيشرب فار ميت. المشكله فنهى النبي عشان كده عن ايه يوكى الاناء، يعني تربطه من باب الحرص. ونقف على باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين وما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان واعنا على الصيام والقيام وتلاوه القران يا رب العالمين، وتقبل ذلك منا ويسر لنا حج بيتك الحرام وزياره النبي عليه الصلاه والسلام هذا العام وكل عام. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي امي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي امي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي امي وعلى اله وسلم. I don't know.